السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الأحباب، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته، ويعروني الخجل أن أصعد في هذا المكان بين إخواني، ومنهم من هو أعلم مني، ولكن كما قيل: إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمتى أراد الله عز وجل بالمسلم خيرا فقهه في دينه، وسهل له سبله، وفتح له أبوابه، وقرب له بعيده، وحل له مشكله وغوامضه. فأمر التفقيه هو التفهيم في دين الله عز وجل، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ولقد كان لبلادنا اليمنية من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأكبر في أخذ العلم وتلقيه والرحلة من أجله ثم نشر ذلك. وما ذلك إلا مصداق المصطفى، مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، أي والفهم في الدين يمان. وما ذلك إلا أن الفهم في الدين يشترك فيه عموم المسلمين على اختلاف جنسياتهم وبلدانهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن فهم صالح أهل اليمن للفقه في الدين والحب له يكون مختلفاً جداً عن بقية الفقهاء من سائر البلدان. يبين ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فدخل عليه ناس من بني تميم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا، أي سنقبل البشرى لكن بمال. قال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى. قالوا: بشرتنا فأعطنا. ثم عاود ثالثة فقال: اقبلوا البشرى. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فغضب عليه الصلاة والسلام ودخل منزله. قال عمران: فدخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، أي اقبلوا كلاما إن عملتم به نلتم البشرى وهي الجنة، اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: يا رسول الله قبلنا، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، وجئنا لنتفقه في الدين. انظر إلى هذه الرحلة العظيمة، إلى هذه الرحلة العظيمة، المسافات البعيدة والرحلة الطويلة، كل ذلك جئنا لنتفقه في الدين. إذن فطريق التفقه في الدين طريق اليمنيين منذ القدم، وهو مطلب شامل، ولذلك قنع به الأجداد، فعلى الأحفاد أن يقنعوا بما قنع به الأجداد رضوان الله تعالى عليهم. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة أن هذا الوفد جاء بقيادة زيد بن نافع الحميري، ووردت آثار من طريقه أنه هو الوافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي قال له جئنا لنتفقه في الدين. وهذا الوفد حل مشكلة للأمة يكون لهم أجرها إلى قيام الساعة، وهو جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، نسألك عن هذا الكون. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، أي هل هنالك أحد قبل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله وكان عرشه على الماء ولم يكن شيء قبله. فانظر إلى هذا الحل العظيم. ولذلك لتعلم نعم أهمية هذه المسألة، ولتعلم أولية هذا الرب، أنه الأول ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذن بارك الله فيكم. فالفقه في الدين يمان، فعلينا أن نستشعر هذه العبارة وأن نجعلها نصب أعيننا. ولذلك نطوف قليلا مع هذا اللفظ العظيم وما له من مدلولات، وكيف كان الفقه يماني طلبا وإفادة. لقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوفود اليمنيين أنهم يأتون إليه ليتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى، فقال في حديث جبير بن مطعم: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض، أي من كثرتهم كأنهم السحاب، يفدون إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس لفتح البلدان وليس لإدخال الناس في دين الله عز وجل، فهذا أمر عرف به اليمنيون، ولكن لأمر آخر، وهو فتح القلوب وتعلم العلم وطلبه وحفظه وتدوينه، ثم بثه بعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فوفد اليمنيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قطر ومن كل حدب وصوت، يروي الإمام أحمد بن حنبل وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموقف في الموسم في أيام الحج في الجاهلية، كانت العرب تحج، فكان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: فأتاه رجل من همدان، كان اسم همدان يطلق أوسع مما هو عليه اليوم، يشمل عمران وحجه الجوف كلها تسمى همدان. فأتاه رجل من همدان فقال له عليه الصلاة والسلام: ممن أنت؟ قال: من همدان. قال: هل عند قومك من منعه؟ أي إن جئت إليكم هل عندكم حماية؟ هل ستدافعون عني؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فقال: يا رسول الله نعم. فكاد أن يأتي معه المصطفى فقال: يا رسول الله أذهب فآمر أصحابي، أي أشاورهم في الأمر، ثم آتيك من العام المقبل، أي في الموسم الآن القادم من الحج، آتيك بما قررنا به مع القوم. فجاء الرجل بعد أن شاور أصحابه وجماعته فوافقوا ورحبوا، فوصل هذا الرجل إلى مكة المكرمة ليسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجاب بأن أبناء العم والعشيرة الأوس والخزرج قد أخذوه إلى ديارهم، سبقوه وأخذوه في شهر رجب الأصم. هذا الرجل تفصح الروايات عن اسمه بأنه قيس بن مالك ابن النمط الأرهب السفياني، من أرهب من سفيان، فسفيان هو ابن أرهب، وسفيان بطن من أرهب. فكان هذا الرجل أول اليمنيين لقاء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على خلاف في الأولية بينه وبين الطفيل وضماد. نعم، ولذلك لما وصل هذا الأرهبي إلى مكة وسأل عن رسول الله فلم يجده، واصل مسيرة ليري النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق في طلبه، موف في وعده. فلما وصل إلى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالذي وعد فوفى. ثم كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، كما روى ذلك الإمام أبو يعلى الموصلي في المسند عن يحيى بن عمرو بن قيس قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لجدي قيس بن مالك بن النمط، وفيه: هذا كتاب محمد رسول الله لقيس بن مالك ابن النمط الأرهبي أنه وال على بلاده عربهم وخمورهم، وعلى أن يعطى 200 صاع من زبيب خيوان كل عام، ومئتي صاع من ذرة نسار بالجوف كل عام. جازاه عليه الصلاة والسلام وكافأ معروفه وعرف له حقه، ولذلك كافأه بأن يعطى زكاة، أن الزكاة في خيوان من الزبيب تعطى له، وأن زكاة الذرة من وادي نسار في الجوف تعطى له. وقال له عليه الصلاة والسلام في ختم الرسالة: هذا لك ولعقبك أبد الأبد أبد الأبد أبد الأبد. قال قيس: فلم أفرح بشيء كفرحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ولعقبك أبد الأبد. قال: آمل أن يبقى عقبي إلى ما يشاء الله. وبقي هذا الأمر فيه وفي ذريته إلى القرن الرابع الهجري. إذن فالفقه يمان، وفد ليتعلم، وفد ليأوي الدعوة الإسلامية، وفد ليحمي وينصر رضوان الله تعالى عليه. وهكذا عامر بن شهر أبو الكنود البكيلي من بكيل، لما احتلت الحبشة اليمن ثم جاء الفرس، يقول عامر بن شهر: فاستعصت عليهم همدان، فسمعنا عن نبي بعث بمكة، فقالت لي: يا همدان يا عامر، إنك كنت نديما للملوك، أي دائما أنت تسافر إلى الملوك، فأتي هذا الرجل فاسمع منه، إن رضيت أمرا لنا رضيناه، وإن رفضته رفضناه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجلست معه وسمعت من حديثه. قال: فأعجبني ما يقول، ثم رجعت فقلت: أمر على النجاشي، وكان النجاشي صديقا لي من الجاهلية. قال: فأتيته فجاء صبي صغير ففتح الإنجيل فجعل يقرأ. قال: فضحكت، فقال: مما تضحك؟ قال: قلت: أعجب أن العلم أضحى في الصغار. فقال: إن مما أنزل الله على عيسى في الإنجيل أن اللعنة تكون في الأرض حين يكون العلم في الصغار، حين يكون العلم في الصبيان. الحديث رواه أحمد وهو في الصحيح المسند. فكانت رحلة للتفقه في الدين، واستطلاعا للأمر، ونظرا في صدق هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. وهكذا تتوالى الوفادات إلى الجناب النبوي الشريف للفقه في الدين، ولربما يكون من ذلك عن طريق الصدفة. فهذا ياسر بن عامر العنسي يأتي من وسط اليمن ومن أرض عنس، يخرج إلى مكة حاجا في الجاهلية، فيضيع لهم أخ فيبحث عنه في مكة، فطاب له المقام وتزوج سمية بنت خياط امرأة من بني مخزوم لتلد عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه بأن الإيمان بلغ إلى مشاشه، والذين كانوا يعذبون في أول الإسلام ويضطهدون. يقول عثمان بن عفان: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما نتماشى وهو آخذ بيدي، وكان المشركون قد أحرقوا عمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا لا غفوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. قال عمار: مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما والمشركون يعذبوننا أنا وأبي وأمي، فقال: كيف أنتم؟ قال: فأشار أبي بيده هكذا وقال: يا رسول الله، الدهر هكذا وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. نعم، ذهاب إلى الحج ولا يدري أن هذه الخطوات يريد الله عز وجل أن يكون منه ومن أهله ممن يعذب في الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا من اللبنات الأول في بناء دولة الإسلام رضوان الله تعالى عليهم. عمار بن ياسر الذي كان يحب ربه حباً عظيماً كان يقول: اللهم إن كنت أعلم أن التردي من أعظم شاهق يرضيك لترديت لأجلك، ولو كنت أعلم أن الإحراق بالنار يرضيك لأحرقت نفسي. معنى أي أمر يعجبك تحبه أنا مستعد أن أضحي به في سبيلك ومن أجلك رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا يتوالى العطاء. ثوبان ابن بجد الحميري الألهاني من مديرية آنس دارت الأيام وأخذته السنون ليباع في سوق عكاظ ثم يشترى فيهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعجب بالمصطفى وبهديه وبدينه فدخل فيه عن حب وقناعة ليتشرف بخدمته عليه الصلاة والسلام. يقول: كنت يوما عند رسول الله فجاء يهودي فقال: يا محمد. قال: فجمعت أصابعي فلكمته في صدره حتى وقع لظهره، فقال: ما لك؟ قلت: ألا تقول يا رسول الله، ألا تدري من تخاطب؟ قال: إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله: نعم يا ثوبان، اسم الذي سماني أهلي محمد. فانظر إلى هذا الحب. فلماذا أحب رسول الله أهل اليمن؟ ولماذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن؟ إنما ذلك لتضحيات وحب في قلوبهم له عليه الصلاة والسلام يختلف عن حب غيرهم. ويوما يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. يقول ثوبان: أنا. فكان يكون في بعض أسفاره فيسقط عصاه فلا يقول لخادمه اعطني عصاي، ولكن ينزل فيأخذه فيقول له: أنا أعطيك. فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ قال: فوعدته فإني لا أريد أن أسأل أحدا شيئا حتى ألقاه في الجنة عليه الصلاة والسلام. الحديث عند أحمد وهو في الصحيح المسند. فهكذا رجال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن الذين وفدوا إليه من كل مكان ومن كل شهر ومن كل واد ماذا ليقتبسوا من علمه وليرثوا من معينه عليه الصلاة والسلام، ليعودوا يعلموا أمتهم ومجتمعهم وشعبهم رضوان الله تعالى عليهم. ولم يبخل علينا الشرق اليمني محافظة حضرموت، فكما كان اليمنيون السباقون في كل مجال، فهذا العلاء بن حضرمي كعمار بن ياسر ممن سكن مكة أبوه قبيل البعثة النبوية، ليأتي من نسله العلاء بن الحضرمي، هذا الرجل العظيم الذي تكون الجهة الشرقية في الجزيرة العربية كلها في صحيفة هذا الرجل، فما رفع رجل من دول الخليج ومن المنطقة الشرقية إلا كانوا في صحيفة العلاء بن الحضرمي رضوان الله تعالى عليه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا وداعيا ومعلما وقاضيا. ومن عجيب أمره ما رواه ابن سعد عن منجاب بن الحارث أنه قال: غزونا دارين مع العلاء بن الحضرمي، وهي منطقة في الدمام. قال: غزونا دارين مع العلاء بن الحضرمي فلم أرى أميرا قط مثله، دعا ثلاث دعوات فلم تخب واحدة منهن. قال: أما الأولى فإنه نفد علينا الماء ونحن في صحراء وليس ولم يبق معنا شيء. فقال: اللهم إنا نسألك غيثا لا يتعدى مكاننا ولا يبقى أثره لأحد بعدنا. قال: فتحولت في السماء سحابة فأمطرت فلم تتعدى الجيش. قال: فسقينا وارتوينا وتوضأنا، فتعمدت أن أنسى إداوة هناك. فلما ذهبنا ميلا استأذنت منه وقلت: نسيت إداوتي. فرجعت، قال: ولم يبقى من أثر ماء شيء، لم يبقى من أثر ماء شيء. من مجاب الدعوة رضوان الله تعالى عليه. قال: فلما أتينا دارين كان بيننا وبينها البحر، فقال: اللهم إنا عبيدك مجاهدون في سبيلك ابتغاء مرضاتك، اللهم إن كنا صادقين فدلل لنا البحر. قال: فخضناه والله فلم يغمر البحر إلا حوافر ذوابنا. بحر يلتهم سفن، لكن الله دلله لهم ومشوا عليه، لم يتغطى إلا حوافر الدواب. قال: فاجتزناه. قال: فنصرنا الله على عدونا، فلما رجعنا أصابته البطن، قال: فمات. فبحثنا عن ماء نغسله فلم نجد، فدفناه. فلما مشينا أميالا وجدنا ماء، فقال بعضنا: نعود فنأخذه ثم نغسله ونعيد دفنه. قال: فرجعنا إلى قبره فحفرنا فلم نجده. فقال أحد من كان في الجيش: والله لو بحثتم عنه حتى المساء لا تجدوه، فإنني سمعته يقول: اللهم إن مت فلا تطلع أحد على جدفي ولا على جسدي ولا تجعل أحد يمس عورتي. أخفى الله عز وجل جسده رضوان الله تعالى عليه. وهكذا أصل الثناء على أهل اليمن محافظة الحديدة، أهل الرقة واللين، وأهل الاستجابة، وأهل الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأشعريون الذين وفدوا إلى رسول، الذين أسلموا في وقت مبكر وامتنعوا عن الهجرة حتى سمعوا بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فانطلقت في 54 رجلا من قومي وستة من عبد. قال: فركبنا البحر فاضطرب بنا الموج فوصل الحبشة دون قصد، فوافقنا جعفر فأقمنا معه حتى قدمنا في خيبر. فوصلنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى من قسم الغنيمة. قال: فقسم لنا ولم يعطي أحدا لم يشهد القتال غيرنا، لم يعطي أحد لم يشهد القتال غيرنا، فقسم لنا ولم نحضر، وما ذلك إلا لعظيم قدرهم لديه صلى الله عليه وسلم. وكانت أسماء بنت عميس ممن هاجرت مع زوجها جعفر، فرآها عمر فقال: البحرية هذه، الحبشية هذه، نحن أحق برسول الله منكم، أي هجرتنا الذين هاجرنا مع رسول الله إلى المدينة أفضل من هجرتكم إلى الحبشة. فقالت: كلا والله يا عمر، إنكم كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، أما نحن فكنا بعداء عند قوم بغضاء لا نفقه كلامهم، والله لا آكل طعاما ولا أشرب ماء حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى رسول الله وحكت له ما قال عمر بن الخطاب، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب عمر، وهي بلغة قريش أخطأ، أنتم أحق مني، أنتم أحق بي منهم، لكم يا أهل السفينة هجرتان، للناس هجرة ولكم هجرتان. وفعلا لهم هجرتان، فإنهم في قوم من غير جنسهم، يتكلمون بغير لغتهم، دين غير دينهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم عرب وقد تبوأوا الدار والإيمان. بارك الله فيكم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة عظيم المزايا وجعل لها عظيم الفخر. ولذلك قال: إني لأعرف أصوات الأشعريين حين يدخلون منازلهم بالليل وإن كنت لأعرفها بالنهار. يا سبحان الله، منازل تعرف ليلا ولا تعرف نهارا، تعرف بتلاوة القرآن العظيم، برنين القرآن، بدوي النحو من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول أبو موسى: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو بيننا بعير نعتقبه ونحن ستة نفر، يصعد هذا وينزل هذا ويركب هذا، قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وتقلعت أظفاري، فلم نجد نعالا، فكنا نعصب على أرجلنا من الرقاع. يعملون حائلا من الحر. قال: فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب عليها من الرقاع. ولو رأيتنا يا بني، ولو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء وكأن ريحنا ريح الضأل، أي ملابس رثة تبتل فيصعد منها ريح كريهة. فانظر إلى هذه التضحية وإلى هذا الفداء من هؤلاء القوم من تهامة اليمن رضوان الله تعالى عليهم، بل كان يحدوهم الشوق وهم في الطريق، وكثير منهم لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولم يرى صورته. وهم يقول الأنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: يقدم غدا قوم هم أرق للإسلام منكم. قال: فقدم أبو موسى الأشعري وقومه وكانوا يقولون في الطريق: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا، أي شوق يعتريهم، غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه. وهكذا يتواصل العطاء من أرض النماء، من أرض اليمن، من أرض سبأ وحمير إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل ذلك حبا وشوقا وتضحية. لما يأتي فيروز الديلمي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، وهو من صنعاء: قد علمت من نحن ومن أين أتينا، فمن ولينا؟ وهم من بقايا الأبناء الذين أتوا مع سيف بن ديزن، فلما جاء الإسلام دخلوه بشوق ورغبة وعدوا من اليمنيين، وقيل لهم الأبناء لأن أمهاتهم يمنيات وآباؤهم من الفرس، فقال: من ولينا؟ قال: وليكم الله ورسوله. قالوا: حسبنا رضينا. هم يسألون أننا قلة من الفرس وليس لنا حلفاء، فمن نخالف؟ قال: حليفكم الله ورسوله. قالوا: حسبنا رضينا، حسبنا رضينا ذلك. وحين يفد من خولان صنعاء أبو عنبة الخولاني رضي الله عنه ليتفقه في الدين ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله غرسا يغرسه في هذا الدين يستخدمهم في طاعته إلى يوم القيامة، رواه أحمد وحسنه الألباني. وحين يسمع منه: إن لله آلية من أهل الأرض وآلية الله قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. وهكذا حين تتوالى الوفود من خولان صعدة كسفيان بن وهب الخولاني، ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا من أمرائكم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولهذين الصحابيين عشرات الأحاديث. الفقه يمان. حين يفد سفيان بن عمرو البكالي من بكال من محافظة ريمة ويشارك ويفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتبس من علمه، ثم يعود إلى اليمن، فترتفع الأصوات على أرض اليرموك ليلبي دعوة النفير ويكون من المجاهدين هناك. روى البخاري في تاريخه الكبير عن أبي تميمة الهجيمي قال: دخلت جامع دمشق فرأيت رجلا مجتمعين عليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أفقه من بقي على وجه الأرض من أصحاب رسول الله، هذا عمرو البكالي. قلت: ما بال أصابعه مقطوعة؟ قالوا: قطعت في عهد عمر يوم اليرموك. قالت: فإذا به يحدث ويقول، وهذا الحديث له حكم الرفع، قال: فإذا به يحدث ويقول: ثلاثة لا يأتي يوم القيامة أحد بمثل عملهم. أحد، الأول يلقى العدو فينصب نحره حتى يهرى قدمه، فيقول: فقال الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع؟ فقالوا: يا رب أنت أعلم به. قال: نعم أنا أعلم، لكن أخبروني. قالوا: يا رب رجيته شيئا فرجاه، وخوفته شيئا فخافه. فيقول الله: أشهدكم أني قد أعطيته ما رجاه وأمنته مما خاف. وأما الثاني فالقوم يكونون في المكان مجتمعين، ورجل يتلو عليهم القرآن، فيقول الله عز وجل: ما حمل عبادي على ما صنعوا؟ فتقول الملائكة: يا رب تسألوا أنت أعلم بهم؟ قال: أعلم، ولكن أخبروني. قالوا: يا رب رجيتهم شيئا فرجوه، وخوفتهم من شيء فخافوه. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد وهبتهم ما طلبوا وما رجوا، وأمنتهم مما خافوا. وأما الثالث فالرجل يقوم من دفوة فراشه في الشتاء فيصلي لله عز وجل ما كتب له، فيقول الله: ما حمل عبدي على مجافاة فراشه في هذا الوقت؟ فتقول الملائكة: يا رب تسأل وأنت أعلم. يقول: أنا أعلم، لكن أخبروني. فيقولون: يا رب رجيته شيئا فرجاه، وخوفته شيئا فخافه. قال: أشهدكم أني قد أمنته، قد وهبته ما طلب وما رجا، وقد أمنته مما خاف. قال ابن حجر: في الإصابة سنده صحيح. فانظر إلى هذا الحديث العظيم. لولا رب العباد ثم رحلة هذا الصحابي من جبال ريمة، من يسمعنا هذا الحديث؟ ومن يعطينا ومن يهبنا هذا الحديث بهذا اللفظ؟ إذن فالفقه يمان. أحاديث رواها أهل اليمن ولم يروها غيرهم. عبد الله بن أبي مليكة الحدائي من التابعين يروي عن ابن عمر قصة المآخذ التي أخذها الخوارج على عثمان، أنه لم يشهد بدرا، وأنه فر يوم أحد، وأنه لم يشهد بيعة الرضوان. وجواب ابن عمر لهم: نعم، وليس لها طريق إلا من طريق هذا التابعي الجليل. فحفظ الله عز وجل بأهل اليمن العلم، وحفظ الله بهم الأحكام، وحفظ الله عز وجل بهم الآداب، وحفظ الله بهم كثيرا من شرائع الإسلام رضوان الله تعالى عليهم. حين يفد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد الشرعبي، ويقال عبد الله بن مخمخ، رجل من شرعب، وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول لعائشة: احتجب من النار ولو بشق تمرة. انظر إلى ملاحة هذا اللفظ، وانظر إلى هذه العلة. ينصح عليه الصلاة والسلام زوجته ألا تحتقر من المعروف شيئا، احتجب من النار ولو بشق تمرة، صححه الألباني. نعم، وهكذا يأتي أبو قتيلة العني مغفد ابن وداعة من محافظة إب ومن وادي عنه، ليهبط إلى المدينة النبوية ويشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، ويسمعه يقول: أيها الناس، اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا الحديث صححه الألباني رضوان رحمه الله تعالى. ويقول أهل التابعين: رأيت أبا قتيلة العني يصلي فربما على جسده أو ثوبه برغوث، فقال به في يده هكذا، أي يزيله. وهذا من الأدلة على جواز الحركة في الصلاة لصالح الصلاة. نعم، فوفدوا وحفظ الله عز وجل بهم الدين، حفظ الله عز وجل بهم العلم. وحين يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ديلم ابن هوشع الحميري جيشاني من محافظة الضالع، ويسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع في بلادهم يقال له النذر، يصنع من الذرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أثر قليله فكثيره حرام. وأصل الحديث في صحيح مسلم أن جابرا قال: قدم رجل من جيشان وجيشان من اليمن، ثم حكى الحديث، وقد رواه أحمد عن الجيشان نفسه رضوان الله تعالى عليه. وهكذا حين يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين صحابة عكيون كالأقرع بن شفي العكي، وكانت عك تطلق على أجزاء واسعة من تهامة ومن محافظة المحويث، فتعجب حين يكون العطاء من هذه المحافظة أول دم يصب في الإسلام دم رجل من عك. يقول ابن سعد: أول قتيل للمسلمين مهجع بن صالح العكي، أول قتيل للمسلمين يوم بدر مهجع بن صالح العكي، قتل بين الصفين وكان مولا لعمر رضوان الله تعالى عليه. نعم، أولئك آباؤنا وأولئك ساداتنا، فلنقتدي بهم ولنحتفي بهم ولنتأسى بهم رضوان الله تعالى عليهم. وحين يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم برح بن شهاب اليافعي وأخوه مبرح بن شهاب وعبد الله بن عشواء اليافعيون، ويسمعون منه صلى الله عليه وسلم، وهكذا حسلوا المهري أحد الصحابة ذكره ابن يونس ولم يذكر له حديثا. يأتي صفوان بن عسال المرادي من منطقة تدعى ربض شمال رداع، وكانت اسم مراد يشمل المساحة الممتدة من الحد إلى بيحان. يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: يا صفوان، ما جاء بك؟ قال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. إذن فاجعل نصب عينيك لفظة الفقه يمان، ثم اجعل بينها الوفد اليمني مع الوفد التميم النجدي، وهو يقول لهم: اقبلوا البشرى، فقالوا: قبلنا. ثم انظر إلى هذا الطلب اليمني: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. يا له من طلب سامي. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تكريما له. فهكذا حفظكم الله، وفد اليمنيون من كل مكان إلى رسول الله. نعم، ولذلك احتلوا مراتبا سامية. نحن لا نتحدث عن الأوس أو الخزرج أو الصحابة من كلب أو جهين أو بلي أو ظهراء، هؤلاء نزهوا عند سيل العرم، وليس لهم من اليمن إلا النسب، وإلا فقد اكتسبوا عادات، نعم، من آثار المناطق الذين نزلوا فيها. نحن نتحدث عن أناس خرجوا في وقت بزوغ الإسلام من اليمن، وتراب اليمن في آذانهم، عادات يمنية حملوها معهم في رحلاتهم إلى المدينة النبوية، ولذلك احتلوا مراتبا سامية في صف الصحابة. فأحسن الصحابة صوتا أبو موسى الأشعري اليمني، وأحسنهم وجها يوسف بن جرير بن عبد الله المجلي، يوسف هذه الأمة، وأكثرهم حفظا وجمعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي رضوان الله تعالى عليهم. إذن هنا لنعلم لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن. إذن بارك الله فيكم، هذه رحلة الآباء والأجداد إلى خير العباد عليه الصلاة والسلام. منهم من رجع إلى بلاده ونشر على يديه الخير والعلم، ولذلك كانت اليمن قبلة للعلم والعلماء ومقصدا للفقه والتفقه في الدين. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رجعوا فنشروا الخير في بلادهم، ولذلك رحل إلى اليمن القاحلون. وأما اليمن الآمون من مشارق الأرض ومغاربها، يقول الجنبي في السلوك: كان يسمع في طريق العراق الهادي يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، بطيبها والشيخ منها في دبر، أي لا بد أن نصل صنعاء. نسمع هذه الكلمة ولا ندري من قالها ولا المناسبة في ذلك. المناسبة هذه الكلمة رددها رواد الحديث، رددها الفقهاء وهم في طريقهم إلى صنعاء لطلب العلم، من أجل أن يطلبوا العلم. فوفد إلى اليمن عمرو بن دينار كما في صحيح مسلم قال: دخلت صنعاء فلقيت وهب بن منبه وأدخلني داره وأطعمني من جوز في داره. ووفد إلى اليمن عكرمة مولى بن عباس رحمه الله تعالى سنة 100، وكان قد ركبه دين عظيم، فوصل إلى صنعاء وطلب شيئا من العلم، ثم قصد الجند بلاد طاووس بن كيسان الجندي، ووهبه طاووس جملا عظيما قيمته 60 دينارا. فلام الناس طاووس وقال له: أتهب هذا العبد هذا الجمل؟ إنما كان يكفيه القليل. قال لهم: إنني لم أهبه الجمل إلا لأشتري علم عبد الله بن عباس، أشتري علم عبد الله بن عباس لولدي عبد الله بن طاووس. فانظر إلى قول رسول الله الفقه يمان: دفعوا النفيس، النفس والنفيس، والغالي والرخيص ليتحصلوا إلى العلم. جمال في تلك الأيام كآخر مدين، من أجل أن يجلس عنده في البيت يحدث الولد. ثم واصل عكرمة إلى عدن، يقول الحكم بن أبان العدني: وصل عكرمة وسكى إلى أبي دينا عليه، فقال له: أبي امكث عندنا وأنا أقضي دينك. قال: فحدثنا مدة من الزمان وقضى أبي دينه. فلذلك كان حب الفقه في الدين قد ملك مشاشهم، وقد ماذا بلغ منهم مبلغ، فلذلك دفعوا فيه المال ودفعوا فيه المراتب ودفعوا فيه كل شيء. ممن وفد إلى اليمن الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب الإمام النحوي الإخباري رحمة الله تعالى عليه قال: بينما أنا في صنعاء اليمن مررت بمزرعة وإذا بجوارها عين وولد ينزع ماء، وقد غلبه عزلي الرحل، أي قد مالت إحدى غربان الماء، وإذا به يقول: يا أبه يا أبه، فاها فاها، قد غلبني فوها، ساعدني بفيها. قال: وإذا به أتى بجميع وجوه الإعراب. نعم، ولذلك علم أن اليمنيين هم أصل العرب، فلذلك كانت في طلعتهم الفصاحة، وكان في كلامهم السماحة والملاحة. نعم، فانظر إلى هذا الخطاب من هذا الولد الصنعاني الذي سمعه الإمام الأصمعي. وممن وفد إلى اليمن الرياشي أحد الإخباريين قال: دخلت الكدراء وهي مدينة شمال زبيد، قال: وإذا على باب أسقفة مكتوب: هذه الدار هذه الدار آواها قبلنا عصبة قد بادوا وخلوها لنا ثم تفنينا وتبقى بعدنا ليس في الدنيا لحي موطنا. عبارة جميلة مكتوبة على باب دار من دور كدراء تنبي عن نهاية هذا الكون وعن نهاية هذا الإنسان وعن مآله وعاقبته في هذه الحياة وأنه ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كم من راحلون إلى هذه البلاد وكم من وافدون إلى الإمام عبد الرزاق الذي يقول الإمام السمعاني لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله كما رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني. وقد تفرس فيه شيخه معمر بن راشد الذي يقول فيه الإمام أحمد كان معمر بن راشد أول وافد إلى اليمن أول من وضعت قدماه في طلب العلم معمر بن راشد. وكذلك حاز الأولية أنه أول من كتب وصنف في اليمن وأول من قبر ودفن في مقبرة خزيمة. وهكذا يا رجال الراحلون إلى عبد الرزاق كثر لا يتسع الوقت لذكرهم. وهكذا الراحلون إلى من بعده من تلاميذه كالإمام إسحاق بن إبراهيم الدذري ومحمد بن عبيد الفشوري وإبراهيم بن سويد الشبالي من شبال كوكبال وعبد الأعلى بن الحسن البوسي من بيت بوس وعمر بن خالد الحجازي وخيرهم من العلماء الأجلاء الذين حملوا غاية أهل الحديث بعد هذا الإمام. وهكذا الراحلون فيما بعد إلى نفيس الدين العلوي وأبو بكر بن المقري وغيرهم من الأئمة. هذا وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن كما جمعنا في هذا المقام المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجمعنا في دار كرامته. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.